فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وواجبها قيام وتكبيرات والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: وواجبها، أي والواجبات في صلاة الجنازة ستة واجبات. الواجب الأول قال قيام، أي حال الصلاة على الجنازة يصلي المصلي عليها وهو قائم، فإن صلى وهو قاعد بلا عذر لم تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أكثر من جنازة وهو قائم، ولم يرد عنه أنه صلى عليها وهو قاعد. والواجب الثاني قال وتكبيرات، أي وأربع تكبيرات. وقد اتفق العلماء على أن تكبيرات الجنازة أربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر عليه أربع، متفق عليه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث زيد بن أرقم كبر خمسا، ورد عن الصحابة التكبير ستا وسبعا. وقد اختلف العلماء على الزيادة عن الأربع إلى السبع على قولين. قول أول: لا تجوز الزيادة على الأربع، لأنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أحيانه. والقول الثاني: يجوز الزيادة للأحاديث السابقة، وإلى هذه الزيادة ذهب إلى جوازها ابن القيم رحمه الله، لأنها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأربع والزيادة عليها، وذهب إلى ذلك أيضا النووي في أحد قوليه. ورجح القول الأول وهو عدم الزيادة على الأربع النووي رحمه الله، وقال إن الزيادة على الأربع منسوخة، وآخر الأمرين أن النبي صلى الله عليه وسلم استقر على الأربع. وإلى هذا ذهب الشيخ بن باز رحمه الله. والواجب الثالث قال والفاتحة، فلو لم يقرأ الفاتحة يعيد صلاة، تبطل الجنازة ويعيد الصلاة. واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهذه صلاة وتقاس على غيرها من الصلوات المفروضة والنوافل. والقول الثاني، وإليه ذهب المالكية والشافعية، إلى أن قراءة الفاتحة سنة، وقالوا لأن المقصود من الجنازة هو الدعاء للميت، فلو لم تقرأ الفاتحة لم تبطل الصلاة عليه. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. والواجب الرابع قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وصيغته إما الصلاة الإبراهيمية وهي أكملها، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره كما في التشهد الأخير. ولو قال اللهم صل على محمد أجزاء، أو اللهم صل وسلم على محمد. واستدلوا على ذلك بأن هذا هو فعل السلف رضي الله عنهم في ذلك، ولما صلى ابن عباس رضي الله عنه وقال: لتعلموا أنها سنة، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولحديث أيضا فضال بن عبيد عجل هذا: فلا أثنى على الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب الخامس قال ودعوة للميت، لأن هذا هو المقصود من صلاة الجنازة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء له كما في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك: اللهم اغفر له وارحمه وعافه إلى آخره. والواجب السادس قال والتسليم، وسبق أنه تسليمة واحدة عن يمينه. وهناك واجبات أخرى لم يذكرها المصنف، مثل استقبال القبلة والطهارة وستر العورة والنية، لأنها ذكرت في صلاة الجماعة وهذه صلاته. ومن الشروط أيضا أن يكون الميت أمام المصلي إذا كان منفردا أو إماما، لو كان بينه وبينه حائل كجدار ونحو ذلك لم تصح الصلاة. أما إذا كان بينه وبين جسد الميت حائل يسير، مثل كفن الميت أو النعش أو التابوت فلا بأس بذلك، خلافا لمن أبطل الصلاة إذا كانت في تابوت، لأن هذا حائل يسير. ولو أن الإمام أو المنفرد سلم مثلا من 3 تكبيرات نسيانا فيعيد صلاة الجنازة من أولها يستأنفها. ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته. ثم بعد ذلك لما ذكر رحمه الله الواجبات ويقصد بها الأركان قال: ومن فاته شيء من التكبير، أي من عدد تلك التكبيرات، فإنها لا تسقط الأربع بل قضاه على صفته، أي أنه يكبر 4 تكبيرات. يعني لو أدرك الإمام بعد التكبيرة الرابعة قبل أن يسلم فلا يسلم مع الإمام وإنما يكبر 4. واختلف العلماء هل ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته أم آخر صلاته. على قول القول الأول أن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته، فلو كبر بعد الإمام بعد التكبيرة الثالثة المأموم يدعو للميت، وإذا كبر الإمام التكبيرة الرابعة المأموم يستأنف ما فاته فيقرأ الفاتحة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم. فإليه ذهب الحنابلة. والقول الثاني وهو رواية الحنابلة أنه ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، فإذا كبر مع الإمام، فإذا دخل مع الإمام بعد التكبيرة الثالثة الإمام يدعو وهو يقرأ الفاتحة، فإذا كبر الإمام التكبيرة الرابعة المأموم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سلم الإمام يكبر المأموم تكبيرة الثالثة فيدعو الميت ثم يكبر الرابعة ويسلم. وإلى هذا ذهب الشافعي والمالكية وهو القول الراجح، لتكون الفاتحة والصلاة المسلم تقدم للدعاء. ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر وعلى غائب عن البلد بالنية إلى شهر. قال رحمه الله: ومن فاتته الصلاة صلى على القبر وعلى غائب عن البلد بنيته إلى شهر. الصلاة على الميت تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول أن يكون الميت بين يدي المصلي وقد سبق صفة الصلاة عليه. والقسم الثاني الصلاة على الميت وهو في القبر. والقسم الثالث الصلاة على الميت وليست الجنازة بين يديه ولا في القبر وإنما غائب عن ذلك. وقد سبق القسم الأول، والمصنف رحمه الله قال عن القسم الثاني: ومن فاتته الصلاة عليه أي على الميت والجنازة بين يديه كان تأخر عن الصلاة فلما دخل المسجد فإذا هم قد انقضى من الصلاة قال صلى على القبر، لأن الجنازة قد صلي عليها بشرط أن يكون مات ولم تتعد مدته عن شهر. والدليل على ذلك أن امرأة أو شابا كان يقوم المسجد فمات فدفنوه في الليل، فلما أصبحوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفلا آذنتموني، دلون على قبرها، فصلى على قبره. هذا دليل جواز الصلاة على الميت إذا فاتت الصلاة عليه. ودليل إلى شهر، قال في بعض روايات هذا الحديث بعضها بعد يوم بعضها بعد 3 أيام وبعضها بعد شهر، لكن هذه الروايات الثلاث قال عنها ابن حجر رحمه الله إنها شاذة. والذي في الصحيحين أنه لما أصبح من الغد، فلو زاد يسيرا عن اليوم لا بأس بذلك. وأشار المصنف رحمه الله إلى القسم الثالث بقوله: وعلى غائب عن البلد، أي يصلي الحي على ميت إذا كان الحي غائبا، إذا كان الميت غائبا عن البلد ولو في أقل من مسافة قصر إلى شهر. مثال ذلك إذا كان في البلد وهو بعيد، مثل لو رجل حي في شرق المدينة وسمع بوفاة رجل وهو غرب المدينة فعلى قول المصنف يصلي عليه بنيته يعني من غير حضور الجنازة، وله فعل ذلك إلى شهر، هذا إذا كان في البلد. والقسم الثاني إذا كان خارج البلد كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة على النجاشي وهو في الحبشة لما مات. وقد اختلف العلماء في الصلاة على الغائب على عدة الأقوال. القول الأول أنه يصلى على الميت صلاة الغائب إذا كان ذا جاه ونفع للمسلمين ولم يصلي عليه أحد، أو لم يصلي عليه للقليل كحال النجاشي. والقول الثاني أنه يصلى على كل غائب إذا كان له مكانة حتى ولو صلي عليه، وإلى هذا ذهب الشيخ ابن باز رحمه الله. والقول الثالث أنه يصلى على كل غائب إلى شهر، وهو الذي ذكر المصنف. والقول الرابع أنه يصلى عليه ولو إلى أكثر من شهر، استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين. والقول الراجح أن من كان حاله كحال النجاشي وله نفع للمسلمين يصلى عليه، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على صحابته الذين ماتوا خارج المدينة وهم كثر. وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد فكما في الحديث كالمودع لهم، أي هذا خاص بأهل أحد. وكيفية الصلاة على الغائب كما قال المصنف بنيته، يعني ينوي المصلي الصلاة على فلان. ولما ذكر المصنف رحمه الله أن الذين الأحوال الثلاثة أن يصلى عليه بين يديه، صلاة القبر، صلاة الغائب، ذكر بعد ذلك من الذي لا يصلى عليه وإن كان مسلما، فقال ولا يصلي الإمام على الغال. ولا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه، ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد. يعني ويسن ألا يصلي الإمام أو نائبه كأمير البلد أو قاضي البلد على الغال، والغال هو الذي يأخذ من الغنيمة قبل أن تنسى. واستدلوا على ذلك بحديث زيد بن خالد الجهني أن رجلا مات بخيبر، فلما قدموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم، فتغير وجوه القوم، قال ففتشنا في متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرزات اليهود لا تساوي درهمين، رواه أحمد. ولكن الحديث ضعيف، فلو مات غال يصلي عليه الإمام إلا إذا كان زجرا لغيره فله ذلك كما سيأتي. قال ولا على قاتل نفسه، يعني المنتحر، فيسن الإمام ألا يصلي عليه زجرا لغيره لأنه استعجل الموت بنفسه وفعل كبيرا من كبائر الذنوب. إلى ذلك أنه أتي المسلم برجل قتل نفسه بمشاقص، وهو نوع من السهام الطويلة، قتل نفسه بها فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على من عليه دين حتى تحمل أبو قتادة دينه، فالإمام إذا رأى أن الميت فعل ذنبا ليزجر الناس عنه له أن يمتنع هو عن الصلاة على الميت ويقدم غيره زجرا له، مثل لو اشتهر رجل كثرة بيع الخمور في البلد وهو مسلم، فالإمام أن يمتنع من الصلاة عليه. ومن قتل في حد كالزاني المحصن أو كحد الحرابة أو القصاص فإنه يصلى عليه إذا كان مسلما، سواء الإمام أم غير الإمام، إلا إذا رأى الإمام الزجر عن ذلك. ثم ذلك قال ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد، يعني ولا بأس بالصلاة على الميت في المسجد إذا أمن تلوث المسجد بنجاسة الدم وما يخرج من نجاسات من الميت، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يخرج إلى مصلى الجنائز فيصلي الجنازة فيه وليس في المسجد. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل وسهيل في المسجد

وهو مستقبل القبلة يجوز، بحيث يكون مثلا بحيث يكون الرأس على اليسار، لكن الأفضل أن يكون الرأس على يمين القبر والوجه جهة اللحد مستقبل القبلة. وإذا وضع في لحده أو شقه لا يكشف وجه الرجل، وإذا كان محرما فيبقى رأسه ووجهه مكشوفا. ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما، ثم بعد ذلك يوضع اللبن على الشق أو على اللحد ويحثى عليه بالتراب، وهذا التراب يرفع ويوضع قدر الشبر مرتفعا عن الأرض، ويكون مسنما أي مثل سنام البعير، الوسط منه مرتفع والجوانب منخفض ليجتمع الماء عليه. لذلك قال ويرفع القبر عن الأرض شبرا يعني قدر شبر، فيكون قدر شبر لأن هذا المقدار الذي وضع عليه النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، كما كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه كانت قبورهم مسنمة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم أجمعين.